بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، إن الفتوى كما تعلمون معرفة الواجب في الواقع، فهي تعتمد على نوعين من العلم: العلم بالشرع نصوصه وقواعده واستنباطات فقهائه، والجانب الثاني العلم بالواقع بالمسألة المستفتى عنها، أن يقف المفتي على جوانبها المختلفة وأن يحسن تصورها وإدراكها. وكما يقولون المفتي أسير المستفتي، يعني بقدر ما يقدم المستفتي إلى المفتي من وقائع دقيقة ومن تصوير دقيق للواقع المستفتى عنه، بقدر ما تكون الفتوى دقيقة. العامي إذا عرضت له مسألة أو نزلت به نازلة، فإن فرضه أن يسأل أهل الذكر، كما قال ربي جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم بالكتاب والسنة، ولا يلزمه ولا يتعين عليه أن يتبع مذهبا بعينه من المذاهب، بل يسأل من تيسر له من أهل الذكر، من أهل العلم بالكتاب والسنة. ومن ثم شاع على ألسنة أهل العلم أن العامية لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاء. فقد تعرض له مسألة، يكون في الحرم مثلا، تعرض له مسألة فسأل عنها أحد أئمة أهل العلم هناك، فأفتاه على مذهب الحنابلة باعتباره المذهب السائد في هذا البلد. عاد إلى الفندق بين قومه أو الرفقة التي سافر معها، وكان معهم شيخ مشرف على الحملة مثلا، وكان هذا الشيخ مالكيا من الشمال الأفريقي مثلا، فسأله عن مسألة أخرى فأفتاه فيها على وفاق مذهب مالك رحمه الله، فكان في الحرم حنبليا وفي الفندق مالكيا، ولا حرج في ذلك ولا تثريب، لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بخصوص اتباع أحمد بن حنبل ولا بخصوص اتباع مالك، تعبدنا بخصوص اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا إلا وسائل ووسائط وذرائع نتعرف من خلالهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل العلم لا يطاعون باعتبار ذواتهم ولا باعتبار أشخاصهم، باعتبارهم نقلة الوحي، باعتبارهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلون علمه وينقلون تراثه إلى الناس. فطاعتهم إنما تكون باعتبارهم نقلة الهدي الرباني والوحي الرباني إلى الناس، فهم وسطاء في نقل الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم لا يجوز بحال أن يصح دليل لا معارض له ثم يرد بقول فقيه من الفقهاء أو بقول إمام من الأئمة. لكن تأمل في العبارة: دليل صريح لا معارض له. حتى تستوفي هذه المقدمة تحتاج إلى إعمال نظر وإلى بذل جهد وإلى استفراغ وسع. يعني لا تهجم على رد الاجتهادات المعتبرة بادي الرأي لحديث رأيته لم تفقه لا صحته ولا معناه ولا مرماه. لكن إذا تم التيقن أننا أمام دليل صحيح صريح لا معارض له، عندئذ لا يجوز رده بقول أحد من الناس كائنا من كان. وهذا هو المشترك المتفق عليه بين الأئمة جميعا. دخل عيون على الشافعي رحمه الله في مجلسه فاستفتاه فأجابه، قال له: ولكنك رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صح فيه بخلاف ما تقول، أتأخذ به أم لا؟ فانتفض كأنما لدغته حية وقال: أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أشد الزنار؟ أرأيتني أدخل الكنيسة حتى تقول لي عن حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ به أم لا؟ نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. لكن مرة أخرى نرجع: الحديث الصحيح الصريح الذي لا معارض له. ومن رحمة الله جل جلاله أنه لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة مباشرة صريحة لا تحتمل في الفهم إلا وجها واحدا، بل جعل من نصوص الوحيين ما يحتمل في الفهم وجها واحدا لتجتمع الأمة عليه، وجعل من نصوصهما ما يحتمل أوجها متعددة لكي يمثل دائرة اليسر والمرونة والتوسعة والرحمة في هذه الشريعة الخاتمة المباركة. يقول الزركشي أحد علماء أصول الفقه: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين. أن ضاق الأمر بالأمة في مذهب إمام أو في فهم فقيه التمست السعة والمرونة في مذهب إمام آخر أو فقيه آخر. يقول عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على رأي فخالفهم أحد كان ضالا، أما إذا اختلفوا في مسألة فأخذ غير بقول هذا وأخذ غير بقول هذا ووجد أن في الأمر سعة. ورفع الحرج من معالم التشريع في ديننا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.